بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب سجود السهو. وما هو سجود السهو؟ وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه سجد قبل التسليم وصح أنه سجد بعده. يدل على ذلك مع ما جاء من الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته، هذا حديث عبد الرحمن بن عوف، إذا شك أحدكم في صلاة المدري واحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا المدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها في اثنتين، وإذا المدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. وفي حديث ابن مسعود أيضا: إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواف ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. وحديث مغيرة بن شعبة أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط، فلما فرغ من صلاة سلم ثم سجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجود السهو هو أن يترك الإنسان واجبا من واجبات الصلاة، فهذا يشرع أن يجبره نساهيا أو ناسيا، فهذا يشرع له أن يجبر هذا السهو بركعتين بسجدتين، ثم سجدتين السهو. وهل تكون هذه السجدتين قبل السلام أو بعد السلام؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك، ومنهم من قال إن السجود إذا كان فيه زيادة، فإن إذا كان الصلاة فيها زيادة ساهيا فإنه يسجد للسهو بعد السلام، وإذا كان فيها نقصان فإنه يسجد قبل السلام. دليلهم على ذلك قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول هذا نقصان في الصلاة، ماذا فعل؟ سجد قبل السلام، سجد للسهو قبل السلام. والذين وقالوا بأن الزيادة إذا كان الصلاة فيها زيادة فإنه يسجد لها بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كما في حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الرباعية ركعتين، صلى ركعتين ثم سلم ساهيا، فقام سرعان الناس، سرعان الناس يعني صغار السن والقوم الذين في الغالب يكون فيهم من ينتهي إمام مباشرة وهم عند الباب، فقام سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. فقام وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، هابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل في الصف يقال له ذو اليدين، وفي لفظ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فقال أبو بكر وعمر: بل نسيت يا رسول الله، لأنه لما قال لم تقصر الصلاة عرفوا بأنه نسي. فقال: بل نسيت يا رسول الله، وكان قد قام في مقدمة المسجد ووضع يده على خشبة في مقدمة المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتصلى بهم ركعتين، يتم بهم ركعتين، ثم سجل السهو بعد السلام، يعني صلى بهم ركعتين الباقية ثم سلم ثم سجل السهو ثم سلم. وقال: وأما إذا كانت فيه شك، أما إذا كان الصلاة فيها شك، يعني صلى ثلاثة أم أربعا لا يدري كم صلى، فهنا قال: لا يخلو ذلك من حالتين، إما أن يترجح عنده شيء فيعمل بالراجح ويسجد بعد السلام، أو لا يترجح عنده شيء فيبني على الأقل ويسجد قبل السلام. ما الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم ليسجد بعد أن يسلم. هذا الدليل على أنه إذا شك في صلاته فترجع عنده أنها ثلاثة يجعلها ثلاثة ويكمل، ترجع أربعة يجعلها أربعة ويكمل، هو يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. قال: إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم ليسجد بعد أن يسلم. قالوا: وأما إذا لم يترجع عنده شيء فإنه يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. استدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثة أم أربعة، فليبني على ما استيقن وليسجد قبل أن يسلم. يعني هذا الرجل استوى عندها أمران، لم يترجع عنده شيء، ثلاثة وأربعة، يبني على الأقل وهو ثلاث ويتم الرابعة ويسجد السهو قبل السلام. أما إذا ترجع عنده شيء يعمل بالراجع، سواء كان ثنتين أو ثلاث، إذا ترجع ثنتين يجعل ثنتين ويكمل، وإذا ترجع ثلاث يجعل ثلاث ويكمل، ثم بعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام. الأمر واضح، واضح الأدلة. هكذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن السجود الأفضل أن يكون على هذا التفصيل، ولكنه لا مانع أن يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، لا حرج عليه ذلك. لما؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك خطابا عاما للأمة، فتارة سجد قبل السلام وتارة سجد بعد السلام، تارة سجد قبل السلام وتارة بعد السلام، مش كذلك؟ ولم يقل إذا زدتم في صلاتكم فاجعلوا التسليم بعد السلام، وإذا نقصتم في صلاتكم فاجعلوا التسليم قبل السلام. الأمر الثاني في حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، هذا فيه نقص وفيه زيادة. فيه نقص لأنه لم يأتي بالصلاة إلا ركعتين، صح؟ وفيه زيادة لأنه لما أتم الصلاة زاد فيها تسليمتين، سلم التسليم الأولى ثم تسلم التسليم الثاني ثم سجد السهو ثم سلم التسليم الثالث، صح؟ وقالوا هذا يدل على أن الأمر فيه ولله الحمد سعة، وهو أن من سجد لمن سهى في صلاته يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام. قالوا هذا التفصيل الذي ذكرتموه هذا لا يفهمه إلا الحذاق القليل من الناس، ولم يفصله النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بهذا التفصيل. صحيح هذا مستنبط من بعض الأحاديث، ولكن من الناس من ليس من أهل العلم ولا يفهم هذا ويصعب عليه هذا التفصيل. لذلك الذي يظهر رجحان العلم عند الله عز وجل أن الأمر فيه سعة، وأن الأفضل أن يفعل هذا الذي قلنا لكم بحسب التفصيل الذي ذكرت لكم قبل قليل. واضح؟ إذن إذا كان في شك، إذا كان في زيادة فالأفضل أن التسليم يكون بعد السلام، وإذا كان في نقص الأفضل يكون التسليم قبل السلام، وإذا كان في شك الأفضل إذا ترجع عنده شيء يعمل بالراجح يسجد بعد السلام، وإذا لم ترجع شيء عنده شيء فإن يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. إذا نسيت سجود السهو، يعني صليت نسيت سجود السهو تركت واجب من واجبات، لا ركن واجب، فإذا ذكرت بعده وإذا ذكرت ولم يطل الفصل بينك وبين صلاتك تسجد مباشرة ومتسلم، تسجد سجدتين ومتسلم. وإذا طال الفصل ولم تذكر بعد ما طال الفصل فإن في هذا بعد فعندنا هذا الحال يسقط عنك سجود السهو. بما يكون سجود السهو؟ بما يكون سجود السهو؟ يكون بإحرام وتشهد وتحليل، يعني بإحرام تكبير وتشهد وتحليل. طيب، فقسمت نفسهم كبر وسلم كما في حديث اليدين. أما التشهد فصحيح لم يصح بحديث عمر بن حسين صلى الله عليه وسلم صلى به فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، أخرجه أبو داود والترمذي وحسن بن حبان والحاكم، لكن هذا الحديث ضعيف. في خالد الحذاء عن ابي قلابه وليس في التشهد لسجدتي السهو. التشهد على الصحيح من اقوال اهل العلم، الصحيح انه فقط يكبر ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم مباشره، ليس في التشهد. لما يشرع سجود السهو؟ يشرع لترك السنه، يعني اذا نسي مسنونا يعني يريد ان يفعل سنه فنسيها. لكل سهو سجدتان، لكل وهذا الحديث حسن أخرجه ابن ماجه وابو داود، وهو حديث حسن كما في الإرواء، لكل سهو سجدتان. لكن لا يجب عليك إذا تركت السهو في شيء ساهيا من المسنونات لا يجب عليك، وإنما يستحب لك أن تسجد للسهو. لكن إذا تركت المسنون من غير سهو فلا يشرع لك أن تسجد سجدتي السهو. هذه زيادة، أما كون يشرع زيادة ولو ركعة سهوا كما سبق بيان، وعند الشك في العدد كما بينا ذلك وضحنا. متابعة الإمام في سجود السهو، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله الحمد فقول ربنا ولك الحمد. لكن إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وكان هناك مسوق في صلاته فماذا يفعل؟ إذا سجد الإمام قبل السلام فإنه يسجد معه ما في إشكال، ثم إذا سلم بعد السهو فإنه يتم صلاته، أليس كذلك؟ لكنه إذا سجد للسهو بعد السلام، يعني سلم ثم قال الله أكبر وسجد السهو، ماذا يفعل مسبوق الصلاة؟ هل يسجد معه ويتم الصلاة؟ نقول يتم صلاته. ثم في آخر صلاته إذا أدرك الخطأ الذي وقع فيه الإمام سجد للسهو في آخر صلاة المسبوق في صلاته، وإن لم يدرك الخطأ فلا يجب عليه سجود سهو. باب القضاء للفوائد. باب القضاء للفوائد. طيب، بيان الاختلاف في قضاء الفوائد المتروكة بغير عذر. إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله تعالى حق أن يقضى. طيب، الإنسان إذا ترك عمدا لعذر، إذا ترك الفوائد، الفوائد لا تخلو الفوائد، إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، فإذا كانت الفائدة فريضة فإنه يقضيها لأنها دين ثبت في ذمته، ولقول يقضي الله فدين الله حق بالقضاء. وإذا كانت نافلة ترك الإنسان فإنه لا يخلو من حالين، إما أن يترك متعمدا حتى يخرج وقتها فلا يشرع لها القضاء، وإما أن يتركها للعذر فعند ذلك يشرع أن يقضيها. هذه القاعدة ضابط في ذلك. عرفنا الفوائد إما أن تكون فريضة فإنها تقضى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقضوا الله فدين الله حق بالقضاء، وإما أن تكون هذه الفائدة نافلة فلا يخلو ذلك من حالين، إما أن يترك النافلة للعذر فإنه يقضي يعني فإنه يقضيها، وإما أن يترك هذه الفائدة لغير عذر فإنها لا تقضى. يترك هذه النافلة متعمدا من غير عذر هذا لا يشرع قضاؤها. وجوب الاتيان بالصلاة المتروكة لعذر. إن كان الترك لعذر ليس بقضاء، إن كان الترك لعذر ليس بقضاء بل هو أداء. يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ويقول تعالى أقم الصلاة لذكري. وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وما صلوها إلا وما صلوهما إلا بعد هوي من الليل، يعني الحين والطويل من الزمن والساعة الممتدة من الليل. طيب، بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ثانية، أي تفعل في اليوم الثاني. يدل على ذلك حديث عمير بن أنس عن عمومة له أنه غم عليهم الهلال فأصبحوا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. هؤلاء الركب الذي كان خارج المدينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صائمون، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الصحابة أن يفطروا، إذن هذا يوم عيد، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. باب صلاة الجمعة. الجمعة فريضة من فروض الأعياد تجب على كل مكلف. لماذا؟ لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا سمعت النداء يوم الجمعة الثاني، النداء الثاني، يجب عليك الإجابة وعدم الانشغال بغيرها. طيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يكونن من الغافلين. وحديث حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم، خرجه النسائي بإسناد جيد. وحديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم، وقد حكى ابن منذر الإجماع على أنها فرض عين. قال لا تجب الجمعة على المرأة والعبد والمسافر والمريض إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. الحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب، وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى قال الحافظ وصححه غير واحد. طيب، إذن الأصل أن الجمعة واجبة على كل أحد، لكن المرة بالإجماع أن الجمعة ليس بواجب عليها. وكذلك المريض قلت على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك الصبي لأنه رفع القلم عن ثلاثة ذكر مع الصبي حتى يبلغ. أليس كذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. وعن العبد المملوك لأن وقته مملوك لغيره. فقال كل مسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جمع إلى أربع عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. الجمعة لا تخالف الصلوات إلا المشروعية الخطبة قبلها وهي كسائر الصلوات لا تخالفها. قال مشروعية الخطبتين إلا في مشروعية الخطبتين لأن الخطبتين يجلس بينهم يخطب خطبة أولى ثم يجلس ثم يخطب خطبة ثانية. ومن العلماء نزل هاتين الخطبتين منزلة الركعتين فأصبحت يرى الجمعة ماذا؟ ركعتين. والجمعة خطبتها واجبة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه والإمام يوم يخطب أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقت الجمعة كوقت الظهر. الدليل على ذلك حديث أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم يروحون يرجعون إلى القائلة يقيلون. وفي حديث ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جماله فيريحون حين تزول الشمس. فالجمهور يرون أن وقت الجمعة كوقت الظهر. ومن العلماء من يرى أنه يجوز تقديمها في الساعة السادسة أو في الساعة الخامسة لأن هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحون حين تزول الشمس. وحين تزول الشمس يحتمل أن يكون هذا حقيقة حين تزول الشمس مباشرة أو أن هذا على سبيل المبالغة لكن الأصل أن ذلك ليس على سبيل المبالغة. قال حين يريحون حين تزول الشمس. فقال بعض المانع صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. إذا قالوا الساعة الخامسة يعني إذا إذا انتهت الساعة الخامسة لأن هذا اليوم يقسم على إلى الجمعة يقسم إلى ست ساعات. فإذا دخلت إذا انتهت الساعة الخامسة بدأت الساعة السادسة عند ذلك يكون يشرع الدخول يشرع يبدأ صلاة الجمعة يبدأ يخطب الإمام. هذا من العلماء من يرى أن قال فيريحونها حين تزول الشمس. قال كان يصلون الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس. قال هذا يدل على أنها كانت قبل الزوال. وهذا الحديث محتمل كما بينا ذلك. والقاعدة الراسخة في العلم أنهم يردون متشابه إلى المحكم. فإذا كان حديث يحتمل احتمالين يحتمل أن هذا مبالغة ويحتمل أنه حقيقة فإنهم يردونه للأصل وهو أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر تكون إذا زالت الشمس تكون إذا زالت الشمس. قال حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة وعلى من حضر أن لا يتخطى رقاب الناس. لقول حديث عبد الله بن بسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. وفي الحديث أرقم بن أرقم المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار كالجار قصبه في النار قصبه يعني أمعاءه. وهذا خرجه أحمد والطبراني الكبير ولكن في إسناده مقاله ضعيف. طيب وأن ينصت حال خطبتين لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقد سبق أن بينا ذلك ووضحنا. قال يندب التكبير للجمعة. ندب يندب يعني يستحب أن نبكر للجمعة. لأحاديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة من يغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة ويستمعون الذكر. قال: يندب التطيب والتجمل للجمعة، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. أخرجه أحمد وأبو داود في الصحيحين. بلفظ الغسل، بلفظ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. والغسل واجب يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. وأخرج أحمد البخاري وغيره من حديث سبأ فارس قال: صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويده من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت الإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. طيب، على هذا الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. هذا يدل على أفضلية الذهاب إلى الجمعة مبكرا. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، من أدرك ركعة منها فقد أدركها. لحديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. فهذا دليل على أنه إذا أدرك أقل من ركعة أن صلاته أنه لا يدرك الجمعة، ويجب عليه أن يدخل بنية الظهر كما بينا ذلك. صلاة الجمعة يوم العيد رخصة، وهي في يوم العيد رخصة. لحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في يوم الجمعة ثم رخص في الجمعة، أن النبي يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم الجمعة أن يكون عيدا، فقال أن صلى العيد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، صلى العيد في يوم الجمعة ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه علي بن المديني. وهذا يدل هذا الحديث أيضا في دليل على أن صلاة العيدين واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ورخص في الجمعة، صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع، يعني صلى أن يصلي الجمعة فليصلي الجمعة. وإذا كانت سنة فلا يمكن أن السنة تقوم مقام الفريضة، بس كذلك. ولحديث أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذات القدور، أما الحيض فيعتزلنا المصلى وشهد الخير دعوة المسلمين. فهذا دليل على أن حتى النساء يجب عليهن الخروج إلى صلاة العيدين. وقال الحديث وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاءهم إلى الجمعة وإنا مجمعون. وقد أعل بالإرسال وإسناد أيضا بقية بن الوليد، ولكن كما بينا ذلك ربحنا. وفي إسناد بقية بن الوليد وفي باب حديث عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما باب الحادي عشر: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين سنة. الصحيح أنها واجبة كما بينا ذلك ورحناه، لأن حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق، أمرنا أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق، يعني الشواب من النساء، العواتق يعني الشواب من النساء، العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. الأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها. صلاة العيدين ركعتين، وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة عند إرادة التخفيف. يقرأ بسبح في اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، والركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ بقاف في الركعة الأولى بعد الفاتحة، في الركعة الثانية باقترابة الساعة وشق القمر بعد الفاتحة. التكبير في الركعة الأولى سبع وفي الثانية خمس، يعني خمس غير تكبيرة الانتقال، وسبع بتكبيرة الإحرام، يكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات، تكبيرة الإحرام الركعة الأولى خمس ركعات وخمس تكبيرات الركعة الثانية، لأن تكبيرة الانتقال تكون في أثناء الانتقال ما تكون هو قائم، إذا قالوا خمس التكبيرة في التكبير الركعة الأولى سبع في الثانية خمس، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة في الثانية خمس. كذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، أخرجه أحمد وابن ماجة. وقال العراقي إسناده صالح. ونقل الترمذي في العلة المفردة عن البخاري أنه قال حديثه صحيح. وفي رواية لأبي داود الدارقطني التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة والقراءة بعد كلتيهما. لا سبع تكبيرة الإحرام، لا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام واحدة وست بعدها، يعني سبع تكبيرة الإحرام. لماذا قلنا سبع؟ لأن تكبيرة الإحرام هو قائم والست هو قائم، كان الجميع سبع، لكن تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الانتقال تكون في أثناء الانتقال، ما اعتبروها إذا كان خمسا بعد الركعة الثانية. ما يقول شيء، هي القوة الصحيح ما يقول شيء. الخطبة بعد صلاة العيد ويخطب بعدها أن يأمر بتقوى الله ويذكر ويوعظ، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد والفطر يوم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. وفي الباب الحديث جابر عند مسلم وغيره وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان وأنكر عليه ذلك. وأخرج أبو داود وابن ماجه، وهو أبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث عبد الله بن السائب قال شهدتم عن رسول الله العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نريد أن نخطب، من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. إن نريد أن نخطب فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن استماع خطبة العيد ليست واجب خلاف استماع خطبة إيش؟ الجمعة. طيب هذا أمر. إذن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، بس كذلك يعني أول ما يبدأ به يصلي العيدين ثم بعد ذلك يخطب، كما في الحديث السابق حديث أبي سعيد كان رسول الله يخرج يوم الفطر وأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس. والخطبة تكون خطبة واحدة فقط ليست خطبتين، والذين توهموا أن خطبتين لأن يعني رسول الله لما خطب الرجال نزل إلى النساء فخطبهن ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فتوهموا أن هذا خطبة وهذه خطبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل لسأل النساء كانت مؤخر المصلى فذهب لهم ووعظهم وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سبعة الخدين فقالت يا رسول الله لما؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. وهذا في صحيح مسلم. التجمل بالثياب في العيد مستحب، ويستحب في عيد التجمل بالثياب، فقد ثبت في الصحيحين أن عمر وجد حلة في السوق من استبرق، يعني ما استبرق وما غلظ من الديباج والحرير يسمى استبرق، حلة في السوق من استبرق تباع، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتر هذه، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال إنما هذه لباس من لا خلاق له. السنة صلاة العيدين في المصلى، والخروج إلى خارج البلد لمواظبة صلى الله عليه وسلم على ذلك. وصلى بي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد لمطر واقع كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف. يستحب مخالفة الطريق، يعني يستحب إذا خرج العيد من طريق أن يرجع مع طريق آخر. يدل على ذلك ما في البخاري من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، خرجه أبو داود وابن ماجه. يستحب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، يستحب. والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى لما ثبت في الصحيح من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا، يعني ما يذهب حتى يأكل ثمرات ويأكل هذه الثمرات وترا، يعني 3 5 7 9 وهكذا. وفي حديث بريدة قال كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، زاد أحمد فيأكل من أضحيته. حديث بريدة صحيح. بيان ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، هذا يبين لنا الآن متى تكون صلاة العيد ومتى ينتهي. قد يبدأ من يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني قدر رمح، وينتهي بزوال يعني بدخول وقت الظهر إذا زادت الشمس عن كبد السماء. خرج أحمد لحديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر الشمس على قيد رمحي والأضحى على قيد رمح. أخرج أبو داود ومن ماجب حديث عبد الله بن مسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد الفطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، أي حين وقت صلاة العيد، لأنه إذا ارتفعت الشمس قيد رمح جاز له صلاة النفل. طيب، وأما آخرها آخر وقت صلاة العيدين، وأما آخر وقت صلاة العيدين زوال الشمس، إذا وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين رأوا الركب الذين أتوا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا العيد أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر من أصحاب أمر وكانوا قد قدموا آخر النهار، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أي أمر الصحابة أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، ولا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين، ولا أذان فيها ولا إقامة لما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير العيد بغير أذان ولا إقامة. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، باب صلاة الخوف. الخوف لها عدة صفات، ما هي صفاتها؟ باب صلاة الخوف. قال صلاة الإمام بكل طائف ركعتين بسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. طيب كيف هذا؟ هذا ثابت في الصحيحين، يعني يصلي بكل قوم ركعتين، واضح؟ يصلي بكل قوم إيش؟ ركعتان، فصلى بكل طائفة ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين، يصلي ركعتين ثم تشهد ثم جلس للتشهد، واضح؟ ثم سلم الصحابة ولم يسلم، ثم قام صلى ركعتين وصلى بالطائفة الثانية ركعتين، فكان لكل واحد من الطائفتين كم؟ ركعتين ولا وللنبي صلى الله عليه وسلم الإمام بكل يصلي أربع. الصفة الثانية صلاة الإمام بكل طائفة ركعة، ومنها أن صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة فكان ركعتان القوم ركعة، وهذه الصفة أخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات. قال هذا عند اشتداد الخوف جدا، لأن هذه الصلوات يصلي الإنسان بحسب الخوف، أحيانا يكون خوف شديد أحيانا يكون خوف أقل. الأمر الثالث اشتراك الطائفتين مع الإمام، وتقدم الثاني وتأخر الأولى، والسلام جميعا، اشتراك الطائفتين مع الإمام يعني أصلى بهم جميعا، فكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا، ثم سجد وصف وسجد مع الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، يعني واقف حتى يجي العدو بأسلحته كذلك. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر، لماذا؟ للسجود، وقاموا بعد ما ينتهوا من السجود الصف الذي قاموا، يتقدم الصف المؤخر ويصف ايش يتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر، هذا كله من أجل حصول على فضيلة الصف الأول. ثم بعد ذلك يركع ويركعون ويسجد، هو يركع يقرب من جميعا ويركع ويركعون ويرفع يرفعون، ثم ينحدر يسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه، يعني يسجد الإمام الصف الذي يليه. فإذا جلسوا انحدر الصف الثاني ليش؟ للسجود، ثم يتشهد بهم جميعا ويسلم بهم جميعا، هذه صفة ثالثة. الصفة الرابعة صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة، يعني يصلي بهم ركعة ثم إذا انتهى ركعة قام وهم يتمون لأنفسهم ويبقى قائم، ثم إذا انتهوا وسلموا ذهبوا إلى العدو، ثم جاءت الصفة الأخرى ثم صلى بهم ركعة ثم جلس التشهد وانتظرهم حتى ينتهون من ركعتهم الثانية ثم يسلم بهم. أليس كذلك؟ طيب هذه ثابتة في الصحيحين. الصفة الخامسة اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام، ومنها أن قامت عن النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، طائفة قامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبروا جميع الذي معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت التي تليه والآخر قيام مقابل العدو، ثم قامت وقامت الطائفة، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قام فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو وركعوا وسجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم كل طائفة منهم ركعتان، يعني في تبديل وتغيير مقابل العدو، والهدف ما هو؟ هذا تغير كثرة حركة في الصلاة للضرورة، أليس كذلك؟ حتى لا يفاجئهم العدو. الصفة السادسة صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وانتظار لقضاء كل طائفة ركعة. ما معنى ذلك؟ أنه صلى بطائفة ركعة وطائفة وجه العدو ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاء العدو، وثم انصرفوا وجاه العدو يعني ذهبوا للعدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فتموا لأنفسهم فسلم بهم، وهذه أيضا ثابتة في الصحيحين. وكل هذه الصفات كلها مجزئة، يفعل الإمام حسب ما يتيسر له من هذه الصفات. الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإماء، لما خرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة ولا غير وغير مستقبليها. باب الثالث عشر باب صلاة السفر وجوب القصر في السفر. المصنف يرى أن القصر في السفر واجب. لماذا قال يجب القصر؟ لحديث عائشة في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت صلاة ركعتين ركعتين وزيدت في الحضر وقرت في السفر. هذا هو رأي المصنف، ولكن جمهور العلماء يرون أن القصر ليس بواجب وإنما هو رخصة. المصنف يرى أن القصر عزيمة. لماذا رأى عزيمة؟ لأن حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وقرت في السفر، فيقول أصل الصلاة في السفر ركعتين، فإذا زدت عن ركعتين بطلت الصلاة. واضح؟ لأن فرضت في الأصل صلاة السفر كم؟ ركعتين، ولكنها زيدت في الحضر وقرت في السفر. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن القصر في السفر رخصة وليس بعزيمة، وهذا هو الراجح. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم يعني سافرتم، قال وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا، قال ليس عليكم جناح. ويدل على ذلك حديث أبي يعلى أنه ذهب إلى عمر فقال يا عمر لقد عجبت من آية في كتاب الله تعالى، قال وما هي؟ قال هي قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن نسافر ونقصر ونخاف. فقال لقد عجبت، يقول عمر، قال عمر لقد عجبت مما عجبت منه، هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا الوحي قد نزل عليه فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. قال هذا قول صدقة يدل على أنها رخصة وليست بعزيمة، لأن الصدق لا يلزمك أن تقبل بها. بس كذلك. وأما الجواب عن هذا الحديث، حديث عائشة كانت صلاة الحضر وصبر ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وقرت في السهر، فالجواب عن ذلك بأن نقول إن الصدقة تنقسم إلى قسمين، صدقة إعطاء وصدقة إسقاط. فالصلاة في السفر قبل أن تفرض علينا كانت أربع، لكن الله عز وجل قبل أن يعطيناها أسقط عنا، قبل أن يفرض علينا أسقط عنا ركعتين، وفرضت ركعتين ركعتين ثم أقرت الركعتين في السفر وزيدت في الحضر. لذلك قال العلماء الصدقة تنقسم إلى قسمين، صدقة إعطاء وصدقة إسقاط. فمثلا لو كنت تطلب زيد من الناس 5000 ريال ثم أسقطت عنها 2500، هذه تعتبر صدقة إسقاط. إيش كذلك؟ وصدقة إعطاء يأتيك يطلبك أو أنت تعطي مباشرة 2500 صدقة. فقال العلماء صدقة تنقسم إلى قسمين، صدقة إسقاط وصدقة إعطاء. وهذا معنى فرضت أنها كانت قبل الفريضة كانت أربعا، ثم أسقط الله عنها ركعتين، ثم بعد ذلك زيدت في الحضر وقرت في السفر. من الأمر واضح. الأفضل القصر، والمسافر لا يسمى مسافرا، المسافر لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من عامر قريته بنية السفر. يعني لو لم يخرج من عامر قريته بنية السفر ما يكون مسافر. كبنية السفر يعني بنية أن يكون يذهب مكان يسمى سفرا. والعلماء اختلفوا هل المعتبر هو المسافة أو المعتبر هو العرف. فابن العلماء من قال المعتبر في ذلك المسافة، ودعوا المسافة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين وليلتين إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين وليلتين إلا مع ذي محرم. قالوا مسيرة يومين وليلتين هما يقارب 80 أو 85 كيلومتر. المسافة هذه بالبعير يومين، وليلتين تقطع بالبعير غالبا في يومين. قالوا هذه العبرة في أي شيء؟ بالمسافة. وأجيب عن ذلك بأن هذا الحديث ورد بطرق أخرى كلها صحيحة. ورد لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وجاء في الحديث الآخر لا تسافر المرأة مسيرة يومين وليلتين إلا مع ذي محرم، ورد حديث آخر لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام ولياليهن إلا مع ذي محرم، وورد لفظ مطلق لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهنا في ذلك قاعدة، وهي أن المطلق إذا قيد بقيدين متعارضين تساقط. المطلق إذا قيد بقيدين متعارضين تساقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه. مثال ذلك حديث كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. هذا الحديث وإن كانت كم صحة، لكن هذا الحديث نذكره على سبيل التمثيل. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. جاء لفظ آخر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. جاء لفظ آخر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. فأنت إذا بدأت بالحمد لله لم تبدأ بسم الله، وإذا بدأت بسم الله لم تبدأ بالحمد لله. فدل على أن المراد هو ذكر الله سواء كان بسم الله أو بالحمد لله أو بغيره، لأن اللفظ المطلق كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. فقالوا المطلق إذا قيد بقيدين متعارضين تساقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه. كل أن المطلق إذا قيد بقيدين متعارضين تساقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه. وهو يؤتى بلفظ آخر أن المطلق إذا قيد بقيدين متعارضين تساقط. إذا تساقطت القيود بقي المطلق على إطلاقه. فذاك الحديث قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ويوم فرد يومين وليلتين ورد 3 أيام ولياليهن، ورد مطلق لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فيبقى المطلق على إطلاق وتتساقط القيود. يعني المراد أن النهي أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان مسيرة يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة أيام. إذن التحديد بهذه المسافة نقول فيها نظر، لأن هذا المطلق إذا قيد بقيود متعارضة تساقطت القيود. القول الثاني قالوا إن العبرة ما يسمى سفر هو في العرف الناس، فهذه المسافة التي يعتبرها الناس سفرا هي التي تتعلق بأحكام السفر من الفطر والقصر والجمع ونحو ذلك. قالوا كيف ذلك؟ قالوا مثلا في عرف الناس، ما الدليل على ذلك؟ لأنهم قالوا لأن الله قال وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم يعني سافرتم. ونحن عندنا قاعدة أخرى وهي أن ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف، هذه قاعدة، كل ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف. فهنا لم يحدد لنا ما يكون سفرا، لم يقل إذا سفرتم مسيرة 80 كيلو أو 80 ذراع أو غير ذلك، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. فلما لم يحدد لنا مقدار مسافة السفر دل على ذلك أن المرجع في ذلك العرف، وما يسمى في عرفنا سفر فهو سفر، وما لم يسمى في عرفنا سفر فليس بسفر. فمثلا لو أن إنسان أراد أن يذهب الآن من الجهرة إلى مدينة الكويت، هل في عرف الناس يعتبر سفر؟ لا. ولو قال إنسان أنا أريد أن نسافر من الجهرة إلى مدينة الكويت ضحك عليه الناس، قالوا هذا مجنون أو خبير. واضح؟ صبر أنا أقول في عرف الناس الآن، صح؟ في عرف الناس الآن قال من الجهرة إلى الكويت كل واحد يقول له سافرت يقول صاحب مجنون. بعضهم يقول الكويت عند إذني، يعني مدينة الكويت بالنسبة للجهرة قريبة، يعني كلا عن شدة القرب ما تسمى سفر. لكن واحد لو قال أنا أريد أن أسافر من الكويت إلى الرياض سافرت أو سافر فلان من الكويت، ما حد يقول لك، كلنا متفقين على أن هذا يعتبر إيش؟ سفر، صح؟ لكن أحيانا تكون هناك مدن في محل الاشتباه، يعني يمكن تطلق سفر ويمكن ما تطلق سفر، بس كذلك يعرف الناس. فإذا كان كذلك نقول الأصل هو عدم السفر حتى يثبت كونه سفر، فلا تتعلق بأحكام السفر حتى يثبت في عرف الناس أنه سفر. فإذا جاءنا واحد إنسان شاهد قال يا أخي أنا ما أشوف أن فيه سفر إلا إذا كنت مسافة من الكويت إلى لندن أو أكثر، أما مع ذلك هذا كله ما يعتبر سفر. نقول أنت شاذ، والشاذ لا حكم لك، الشاذ لا حكم له. نعم. إذن العبرة بماذا؟ بالعرف. فإذا خالف العرف شواذ فلا عبرة به. فهمنا؟ طيب، الدليل على أن العبرة بالعرف قلناه وقتل وإذا ضربت في الأرض يعني سافرتم، ما هذا يحدد بالشرع المرجع في تحديده إلى العرف، وهذا قاعدة عظيمة وكبيرة في النفع، منها النفقة، لأن الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا الوالد مثل ذلك. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فمثلا أخ مشعل يقول أنا أعطي زوجتي كل يوم نصف ريال، نحن ما نعرف الدرهم هذا، نعرف ريالات، نقول يعطي كل يوم نصف ريال أو يعطيها ريال أو يعطيها خمس ريال مثلا، نقول هذه نفقة في عرف الناس، لا يعتبر هذا نفقة، يعتبرها قليلة بالنسبة لهذا الزوج، لأن الزوج ينفق على زوجته بحسب استطاعته وبحسب حاجة المرأة عرفا. فلو أخمش على هذا قال أنا أريد زوج امرأة، قال أخذ لها بيت شعر ووضعه في الجهرة مثلا أو قريب الجهرة، قال يا أخي لازم يجب تسوي بيت كما يسوون الناس في هذا المجتمع، قال يا أخي أبوي وجدي عاشوا في خيام. طيب ما أنا ما نبي أفضل من أبوي وجدي، قل لا، هنا أبوك وجدك لو تزوج يقول مشروع لها ماذا السابق في عهدهم، يقول يضرب لها خيمة وبيت شعر ما في حرج، أما لا ما ينفع، لا بد أن تبني لها أو تستأجر لها كما يستأجر من هو في مثلنا. فهمنا؟ فهم النفقة. كذلك الأكل والشرب. الأكل والشرب هذا يقول فقط نعطيها أكل والشرب بحيث أنها ما تموت، صح؟ ما أوفر لها يعني أنواع وأشكال وحسب المجتمع، لا، أهم شيء يعطيها قوت حتى ما تموت. هذا المعتبر؟ نقول لا، المعتبر في النفقة ما هو؟ بحسب العرف. كذلك اللباس. اللباس ربما الناس يشترون، متوسطين الناس في عرف الناس بحسب قدرته وحاجتها يأخذون متوسط اللباس، ولا يجيب لها مثلا متوسط اللباس قيمته 500 ريال ويجيب لها ثوب قيمته 3 ريال، يقول لها أهم شيء يكسيها أستر عورتها، نقول لها هذا ما بصحيح. إذا ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف. إلى العرف، هذه قاعدة مهمة. إذن القول الراجح هو العلم عند الله عز وجل أن المعتبر في السفر هو بحسب العرف، ما اعتبره الناس سفرا فتتعلق بأحكام السفر، وما لم يعتبره الناس سفرا لا تتعلق بأحكام السفر. أما حديث أنس قال سألت، حديث يحيى بن زيد الهنائي قال سألت أنس عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من سيرة 3 أميال أو 3 فراسق صلى ركعتين. والشك من شعبة، هذا لأنه كان يعتبر في عهدهم يعتبر سفرا، ونحن قلنا أن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له الحكم. لذلك كان الصحابة يذهبون إلى وادي ريم وهو ما يقارب 70 أو 80 كيلو متر عن المدينة ويقصرون. لماذا؟ لأنه كان في عرفه يعتبر السفر. فقوله كان إذا خرج من 3 أيام أو 3 فراسخ أو 3 أميال قصر صلى ركعتين، نقول هذا لا يدل على أن يعتبر بذلك المسافة. مدة القصر للمتردد، إذا أقام بلد مترددا قصر إلى 20 يوما. طبعا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، وقصر النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قصر 19 يوما، ورد أنه قصر 20 يوما، ورد أقل من ذلك. فالمعتبر في القصر ما هي المدة التي يقصر فيها؟ طبعا المسافر يقصر حتى يرجع إلى بلده، ما لم ينوي الانتقال من بلد إلى بلد من أجل الإقامة فيه. يعني الإنسان يقول أنا ما أريد أن أمكت مثلا في الكويت، أريد أن أقيم في السعودية خلاص، ما أجلس مثلا في الرياض خلاص، إذا أجلس في الرياض أقام، هذا الآن ما يقصر. لكن الإنسان خرج من الكويت مثلا على سبيل المثال إلى الرياض لحاجة، لعمل أو دراسة أو أي شيء، ثم ليس عنده نية إقامة واستيطان في الرياض، ولكنه إذا انتهى من مهمة التي ذهب من أجلها فإنه يعود إلى مكان الكويت. فإن هذا الأصل أنه يقصر ويجمع ويترخص برخص السفر حتى يرجع. لكن بعض العلماء قال إذا نزل في مكان، أكثر جمهور العلماء يقول إذا مكت في مكان 4 أيام، يعني نوى أن يقيم 4 أيام فأكثر، فإنه لا يقصر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن القصر، وأقل ما ورد عنه أن القصر 4 أيام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع في صبيحة يوم 4 من ذي الحجة، واضح؟ فكان 4 من ذي الحجة، والخامس والسادس والسابع، يوم 8 يوم إيش؟ ثاوي يوم حج، واضح؟ فقال هذه 4 أيام ورد النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها. فقالوا إذا نوى الإنسان الإقامة في بلد فإنه يقصر كم؟ مدة، وكانت الإقامة أقل من 4 أيام فلا حرج عليه، ترخص برخص السفر. إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر. هذا هو رأي الجمهور. القول الثاني قالوا لا، قالوا إذا لم تكن عند نية إقامة واستيطان في البلد فإنه يقصر حتى يرجع، لأنه يعتبر مسافرا. هذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا يعتبر مسافرا لأنه لم يستوطن ولم لم يستوطن في تلك في ذلك المكان فيقصر حتى يرجع. نعم. إذن القول الراجح العلم عند الله عز وجل أن الإنسان إذا سافر فإنه يترخص ويرخص السفر، لكنه إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم أربعا، لحديث ابن عباس لما سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعا، وقال يا ابن أخي تلك هي السنة، يعني تلك الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها، وهذا له حكم الرفع مما يدل على ذلك. ويجوز له أن يقصر وأن يجمع وهو نازل، ولكنه الأفضل أن لا يجمع وهو نازل إلا في المزدلفة وفي عرفة، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرنة بين الظهر والعصر، وجمع بين في المزدلفة بين المغرب والعشاء. طيب، قال المسافر الجمع تقديما أو تأخيرا بأذان وإقامتين، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يفتح صلى الظهر ثم ركب، في رواية صلى الظهر والعصر. وهذا وإذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، زاغت الشمس قبل أن يفتح صلى الظهر ثم ركب. الجمع بالنسبة للمسافر تقديما أو تأخيرا الأفضل أن يفعل الأيسر له، فإذا كان الأيسر له أن يقدم قدم، وإن كان الأيسر له أن يؤخر أخر. لا شك هنا أن الأيسر لمن رحل قبل أن تزيغ الشمس أن يؤخر الظهر للعصر، لأنه ما يمكن يصلي الظهر لأن الشمس لم تزغ، يعني لم تزول، لم يدخل وقت الظهر، فالأيسر له أن يؤخر الظهر للعصر ثم ينزل فيصليهما جميعا. وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل وهو مسافر من يصلي الظهر والعصر ثم يركب سيارته أو راحلته، وذلك أن وقت الظهر والعصر للمسافر يعتبر الوقت وقتا واحدا، أي وقت الظهر ووقت العصر للمسافر يعتبر وقتا واحدا، والوقت ووقت المغرب ووقت العشاء للمسافر يعتبر وقتا واحدا. الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.